السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم في حضور هذا الختم في هذا المسجد المبارك تعظيما للقرآن وتعظيما لسيد ولد عدنان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المحمدية البدرية، ليلة 17 من رمضان، هي ليلة غزوة بدر التي أعز الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. وكانت هذه الغزوة التي تسمى غزوة الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والباطل، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الابتهال لله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن هلكت هذه العصابة فلن تعبد في هذه الأرض، وينادي: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أكثر ما كان ينادي في تلك الغزوة: يا حي يا قيوم. لهذا قال الإمام النووي أنه اسم الله الأعظم، لكثر ما نادى به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، فحتى استجاب لله سبحانه وتعالى، وكان كثير الخوف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان يوم 12 من رمضان، خرج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إلى بدر، فلما كان خارج المدينة خرج وقال لأصحابه: إما العير أو النفير. عندما بلغه أن أهل مكة خرجوا في عير لهم على قيادة أبي سفيان، وكان أهل مكة لهم رحلتان: رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف. فكانت إحدى الرحلتين، فكان في تلك الرحلة بعث فيها قريش مع أبي سفيان ومعه 30 من الرجال من قريش حتى يتجروا، وما من بيت إلا وله مال في تلك القافلة نحو 1000 الجمل، وكان نحو 50,000 دينار ذهب في تلك القافلة. فخرجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أحد، فخرج بالصحابة يتعرضون لتلك القافلة، لكنهم لم يجدوا القافلة حتى مضت إلى الشام، وكانت تجارتهم في غزة، بلاد من بلاد الشام يقال لها غزة، ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للتعرض لهم. حتى عندما أرادوا القفول من غزة وكانوا بالزرقاء، بلاد الآن في الأردن يقال لها الزرقاء، قال عمرو بن العاص، قال: فأتى النذير فقال: إن محمد وأصحابه قد خرج لإدراك القافلة، فلكنه لم يدرككم، لكن لعله يتعرض لكم في الرجوع. فلما علموا بذلك أرسلوا رسولهم إلى قريش، وهو اسم ضمضم بن عمرو، استأجره أبو سفيان على 20 دينار، فقال له: إذا كنت قربت من مكة فاجدع أنف ناقتك وشق قميصك من القبل والدبر، هذا يقاله النذير العريان، واقلب رحلك، كناية على أن الأمر عظيم. وقبل هذا رأت سيدتنا عاتكة بنت عبد المطلب، رأت رؤيا فأخبرت سيدنا العباس بها، فقالت: رأيت كأن نذيرا أتى ينادي: يا آل غدر، أهل الغدر، اخرجوا إلى مصارعكم، اخرجوا إلى مصارعكم. فنادى في أعلى في الرؤيا، نادى في أعلى الكعبة، ثم نادى في أعلى جبل أبي قبيس، ثم أخذ بصخرة ورماها، فلما كانت أسفل الجبل تفتتت، فما من دار من دور قريش إلا ودخلت فيه قطعة من تلك الحجرة. فقال عمرو بن العاص: إلا دور بني هاشم وبني زهرة، لأن بني هاشم أهله صلى الله عليه وسلم، وبني زهرة أهل سيدتنا آمنة رضي الله تعالى عنها. فقال: حتى رجعت فوجدت قطعة من تلك الحجر، فلما سمع أبو جهل بتلك الرؤية فقال: قد ظهرت نبية من بني هاشم ادعوا رجالهم حتى تدعي نساءهم النبوة. فأخبرت الخبر حتى كان قال: اخرجوا إلى مصارعكم بعد 3 أيام. فقال المشركون: إن كان لم يأتي النذير بعد 3 أيام فنكتب كتابا أنكم يا بني هاشم أكذب الناس. فلما كان اليوم الثالث أتى ضمضم بن عمرو ومعه الخبر الشوم، فما من أحد إلا وتحرك إلى الخروج إلى القتال، فحركوا همتهم وحركهم إبليس تصور لهم حتى يحركهم للخروج للقتال. فلما وما من أحد من قريش إلا إما يخرج بنفسه أو أرسل من يخرج بدلا عنه في تلك الغزوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الخرج الأول عندما خرج ولم يلقهم، ثم رجع إلى المدينة، ثم عندما عودهم تعرض لهم مرة أخرى، واستعرض جنده النبي صلى الله عليه وسلم في محل السقيا خارج المدينة، وقال أمر بعدهم، فعدوا في تلك الغزوة فوجدهم 313. ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها فيها فأل، كونهم عدة أصحاب طالوت. عندما خرج لقتال جالوت كان عدتهم 313. قال: فاستنصروا على جالوت لعل الله سبحانه وتعالى يحصل النصر لهذه العصابة ببركة هذا العدد، فأخذ الفأل الحسن من ذلك العدد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة ورع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم بأنها في الغزوة قتال، لهذا تخلف كثير من أهل الإيمان الصادق، أهل المحبة الصادقة، أهل الإيمان الكامل، تخلفوا عن تلك الغزوة لأنهم لم يدروا، ظنوا أنه إنما هو تعرض للعير فقط، لأن العير ما كان فيها من قريش إلا 30. لكن عندما حصلت الغزوة اعتذروا لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما كنا نعرف أن هناك قتال وإلا لخرجنا، وما كنا نؤثر بأنفسنا على نفسك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الصادقين في ذلك، فقال لهم: صدقتم صدقتم صدقتم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة كان يوري في ذلك. فحرص كثير من الصحابة حتى الصغار. قال سعد بن أبي وقاص: كان أخي يتخبى خلف الناقة وخلف الناس، قلت: ما ذاك لذلك؟ قال: إنما أتخبى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراني. قال: لماذا؟ قال: ربما رآني فاستصغرني وردني. لأن هذا كان قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الجيش أمامه إذا خرج من المدينة. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك عمير بن أبي وقاص، فقال عندما عرض عليه استصغره فرجعه، فصاح وبكى، فقال: يا رسول الله، لا تحرمني الشهادة. فلما بكى قال: ائذنوا له بالخروج. فخرج وكان استشهاده ببدر، لكن مع صغر سنه، لكن كان على غاية من الإيمان والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة، ومعهم من الجمال 70 جمل، كان الواحد منهم يتعاقب، 3 والـ4 يتعاقبون الجمل الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب الجمل مع سيدنا علي ومع آخر، قيل زيد وقيل غيره، يتعاقبون الجمل لأنهم كانوا في ذلك في ضنك من المعيشة وفي قلة. وكان المشركون خرجوا في 700 جمل وألف فرس، في 700 جمل وسبعين فرس، والمسلمون معهم فرسان، فرس للمقداد وفرس للزبير بن العوام. عندما خرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بهم رآهم حفاة، رآهم ما معهم من الثياب إلا ما يستر عوراتهم، فرفع يديه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رب، إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وأنهم جياع فأطعمهم. قال الراوي وإنهم فقراء فأغنهم. فقال الراوي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الراوي فما رجع كل واحد إلا معه الفرس والفرسان، وما رجع كل واحد إلا معه الكسوة والكسوتان، وما رجعوا إلا مركوبين على الجمال، وما رجع كل واحد إلا وقد أغناها الله بما أخذوه من الأسارى، الفدية التي أخذوها من الأسارى، فأغناهم الله. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا للغزو. وقد بلغ الخبر إلى قريش، فخرجت قريش، وحتى التقوا في موضع يقاله بدر، اسم مكان هناك يقاله بدر، قيل إنها اسم للبئر، وأن أول من حفرها رجل يقاله بدر، فلهذا خرج بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل ما حصل فيها من الشأن العظيم لهذه الغزوة، فهي غزوة من أعظم الغزوات، وقاتل فيها الملائكة وقاتل فيها الجن من المؤمنين، من الجن كما هو في القرآن منصوص، قاتل فيها الملائكة، زود الله سبحانه وتعالى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم 3000 من الملائكة، ثم ازدادوا حتى بلغوا 5000. قال ما الحكمة في ذلك؟ أن الملائكة والجناح واحد، من أجنحة جبريل أن يقرع هذه الأرض ومن عليها. قالوا إنما هو تعليم هذه الأمة العمل بالأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمهم إن الله ربط الأسباب بالمسببات، ويريهم مقام شأن هذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فمر في طريقهم إلى بدر وقال مرثد الغنم، وقال رفاعة، وكنا بنا 3 نتعاقب الجمل، وكان جملنا يبرك بنا في الطريق، فلما تخلفنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر بنا، فقال ما بارك، لقد برك جملنا، فقال أأت بماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتمضمض، ثم حفظ ذلك ماء الوضوء، قال افتحوا فاه، فسكب من ماء وضوءه صلى الله عليه وسلم في فيه، ثم غسل به رأسه وعنقه وسنامه وعجزه، ثم قال اركبوا عليه، فركبوا عليه، قال فنفر بنا فكأن لم يكن به شيء ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك عندما التقوا في التقى الصفان، نصب عريش في بدر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبني الآن مسجد يقال له العريش، مسجد العريش، في محل الذي نصب العريش فيه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان اجتهد حتى من كثر ابتهاله النبي صلى الله عليه وسلم نام تصاع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم، ابتهالا لله سبحانه وتعالى وخوفا على هذه الأمة، فيدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على هذه الأرض، اللهم انصرهم، حتى ينادي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى سقط عنه رداءه فحمله سيدنا أبو بكر على كتفيه مرة أخرى، فقال يا رسول الله لن يخيبك الله سبحانه وتعالى، بالرغم أن سيدنا أبو بكر كان أرق الناس قلوبا وأشدهم خوفا، لا كان في تلك اللحظة كان إلى الرجاء أقرب، وكان في الغار أشدهم خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ما بالك باثنان الله ثالثهما، فإن دخلوا علينا من هنا لخرجنا من هنا، فانفتك المكان لسيدنا أبو بكر، فرأى البحر وعليه سفينة معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس كيف الابتهال لله سبحانه وتعالى، وكيف ربط الأسباب بالمسببات. فلما كان ذلك الأمر وكان ذلك الخوف حتى هدأ ذلك، لا وأرسل النبي صلى الله سبحانه وتعالى النعاس أمنة، النعاس في وقت الخوف هذا أمان، أما النعاس في مجالس العلم فهذا خذلان، فينبغي نبذه وينبغي طرده، أو ينتقل أو يقوم يغسل وجهه ويتوضأ، أما في عند الخوف إذا أرسل النعاس فذلك أمان من الله سبحانه وتعالى. فالتقى الصفان والتقى المشركون مع المسلمين في بدر، وكان نادى الولي العتبة ونادى مع أخيه شيبة والوليد بن عتبة فخرج، قالوا هل من مبارز؟ فقال خرج لهم ثلاثة من الأنصار. فلما خرج لهم ثلاثة من الأنصار قالوا أنتم من؟ قالوا نحن فلان وفلان من الأنصار. قالت لا يا محمد أخرج لنا نظراءنا من قومنا. فقال قم يا حمزة، قم يا أبا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، قم يا علي. فقابل الثلاثة الثلاثة فقتل سيدنا حمزة الوليد وكان أكبرهم سنا، وقتل سيدنا علي الوليد بن عتبة، وقتل سيدنا حمزة عتبة بن الوليد، وقتل سيدنا أبا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب، قتل تبادل طعنتان مع شيبة فطعن كل منهم الآخر، ثم خر عليه فقتله سيدنا حمزة وسيدنا علي، ثم حمل بعد ذلك سيدنا عبيدة جريحا، ثم بعد ذلك التحم القتال. فقال المشركون بعضهم عندما أسلم قال إنما هي رقابنا نطأطئها فيقتلونها. قال ذلك، قال بعض المسلمين عندما نريد أن نضع سيوفنا على رقابهم نجد الرقاب تتطاير قبل أن نضع سيوفنا. قال فعرفنا بعد ذلك أنها الملائكة، وتعرف قطع الملائكة بالسواد. فلما بعد ذلك حصل ما حصل وحصل النصر للمشركين، كان اثنان من الأنصار يعلمان بأذية أبي جهل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الغيرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقول حي في قلوبنا بالغيرة، ما هو بالصياح في الشوارع والأسواق، بالغيرة والمحبة وعلاء شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. وغيرة عندما كان يذكره بسوء، فكان اثنين يقالهم بني عفراء، يقولان لأحد أين هذا أبو جهل الذي يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إليه فقال ذاك السمين، هذاك الذي في صف الجيش. فخرا في المعركة كالصقرين، فضرباه بضربة واحدة وعاد إلى الصف. فلما جاء ابن مسعود في أثناء المعركة وجده ملقى وطريح في المعركة، فقال له أعلى، طلع على صدره، وكان ابن مسعود نحيف البنية، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فأتى بسيفه فأراد أن يحز رقبته، فالسيف حق ابن مسعود ما حز الرقبة، قال خذ سيفي هذا واقطع الرقبة من الأسفل وكبر الرأس حتى يرى محمد الرأس كبيرا. فلما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله الذي جعل فرعون أشد من فرعون موسى. فرعون هذه الأمة أبو جهل، ولكل زمان أبو جهل، ولكل زمان فرعون، ولكل زمان ابن سلول زعيم المنافقين. فلما قطعه أراد أن يأخذه من ثقله ما قدر يحمله، فصار يسحبه حتى أراه المسلمون، فحصل النصر للمسلمين، النصر العظيم مع قلة العدد والعدد وكثرة العدد والعدد للمشركين، لكن لم يحصل القتل غير 14 من استشهد في بدر من المسلمين، 14. أما من الكفار فقد قتل 70 وأسر 70. فقالوا كيف هذا وأنتم هذا العدد؟ كان نحو 1000 والمسلمون نحو 313 أو 305، لأن 8 منهم تخلفوا وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحسبهم في الأهل البدر وأسهم لهم وأثبت لهم أجر أهل البدر. 8 منهم سيدنا عثمان بن عفان كان تخلف لتمريض ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله تعالى عنها، 8 منهم تخلفوا بعذر فعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتهم لهم الأجر في غزوة بدر، لهذا يعدون في أهل بدر. فلما كان ذلك قالوا كيف هذا؟ قال لا ندري كيف، إنما كنا نطأطئ رقابنا فتقطع فما ندري كيف كان. فلما فر بعضهم إلى مكة عيرتهم نساء مكة، عيرتهم نساء مكة، فقال من كيف تعيرون؟ ولو رأيتم ما رأينا لفررتم أشد ممن فرر مما فررنا منه، رضي الله تعالى عن أصحابة رسول الله، فقد جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ولم يبالوا بذلك فداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم في هذا المقام، كل من رأى ذلك من يسيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة أو بفعل أو يسيء لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو يسيء لأحد من أهل بيته فإنه يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويسيء لفاطمة الزهراء. فمن رأى ذلك فما العمل في ذلك؟ لابد يتحرك إما بيده وإما بلسانه، وأقل الإيمان أن قلبه يحدثه بذلك فيدعو الله سبحانه وتعالى في سره وخلوته حتى ينصر هذه الأمة، لأن الصحابة كيف تعبوا عندما قابل المشركون. فهذه كانت غزوة بدر أعظم الغزوات وأفضل الغزوات، لهذا كان أصحابها هم أفضل الصحابة. لهذا لما تحدث في حاطب بن أبي بلتعة قال له إنه نافق يا رسول الله، قال لعله شهد بدرا ولعل الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعاد المسلمون ظافرين من غزوة بدر في 17 من رمضان، لهذا كان السلف الصالح يحتفلون بليلة 17 من رمضان وبعضهم يقرأ أسماء أهل البدر، فإن أسماءهم ما قرئت لمصيبة إلا ورفع الله تلك المصيبة، ما قرئت لهم إلا ورفع الله تلك الهم، وما قرئ لغم ولا كربة، حتى للأمة يقرؤون أسماء أهل البدر برفع الكربة والغمة عن الأمة إلا ورفعت، وما قرأت في حاجة خاصة لك إلا ورفعها الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البدر. قال سيدي إسماعيل النبهاني كنت أسمع من مشايخي أن في موقعة بدر لا زال الناس أهل بدر الساكنون هناك يسمعون قرع السيوف وحوافر الخيول، فكان في نفسي من ذلك كل شيء. قال فقلت كيف ذلك وهم قد فرغوا إلى رحمة الله؟ فكان عندما سرت للحج فبتنا ليلة في بدر، فلما كان آخر الليل قمت فسمعت حوافر الخيول وقراع السيوف، فقال أهل ذلك المكان كل ليلة نسمع ذلك، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه هي غزوة بدر، وهي غزوة طويلة حوادثها كثيرة، لكن هذا باختصار إنما أشرنا لذلك تعظيماً لهذه الليلة، والحديث فيها يطول يستغرق ليالي لا ليلة ولا ليلتين، لكن هذا باختصار حتى تقع في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة بذلوا أرواحهم محبة له سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا زال خلفاء الصحابة موجودين، خلفاء الصالحين موجودين، كذلك العكس بالعكس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خلفاء مفاتيح للخير مغاليق للشر، يغفر لنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، ويغفرنا وإياكم ليلة القدر. وكانت تلك الليلة التي وقعت فيها غزوة بدر كانت ليلة القدر، وكانت تلك الليلة التي وقعت فيها غزوة بدر كانت ليلة القدر. فلهذا مال كثير من العلماء إلى أن ليلة القدر تتنقل في الليالي، خلافا لما عليه أكثر الفقهاء، لما عليه أكثر الفقهاء استشهادا بهذا. فكانت ليلة القدر، وعلامة ليلة القدر أن صبيحتها شمسها لا شعاع لها، لأن أول من يصعد من الأرض إلى السماء جبريل، فيبسط جناحيه فيسد الأفق فيأتي فالشمس لا شعاع لها. الله يحيينا وإياكم حياتنا وحجبنا عما يؤذينا في دين وصلحنا بكم ويقدركنا وإياكم كل خير، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويغفر لنا ما مضى ويحفظنا، ويجعلنا وإياكم العاهدين الفائزين الحائزين لخيرات الدنيا، وتعيد علينا هذه الليالي مسرات وكرات وخيرات وألطاف مما نخاف، ويعيد علينا هذا الشهر المبارك سنين عديدة عوامد في خير ولطف عافية، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهضار، beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk menghadiri acara yang agung, yaitu acara Khatmul Quran, acara yang isinya mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di malam ini, yang dimana ini adalah malam Al-Muhammadiyah Al-Badriyah, malamnya Nabi Muhammad dan malam peperangan Badar. Malam 17 Ramadan terjadi perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan perang Badar ini disebut Ghazwatul Furqan, perang pemisah, karena Allah memisahkan dengan perang Badar ini yang hak dan yang batil. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dalam peperangan Badar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, "Ya Allah, jika tidak Engkau menangkan di dalam peperangan ini, maka tidak ada lagi yang akan menyembah Kamu di muka bumi ini, ya Allah." Beliau selalu mengumandangkan dalam doanya, "Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum." Tidak pernah beliau mengucapkan "Ya Hayyu ya Qayyum" sebagaimana di saat mengucapkan di dalam perang Badar. Banyak sekali beliau mengucapkan itu, sehingga Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an beliau menyatakan bahwasannya "Ya Hayyu ya Qayyum" adalah ismullahil a'zam dari sangat banyaknya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam peperangan Badar, di mana orang tidak berdoa dengan menyebut kalimat tersebut kecuali insyaallah doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sangat khawatir luar biasa di dalam peperangan Badar tersebut. Disebutkan bahwasannya di malam 12 Ramadan, Nabi dengan para sahabat keluar dari kota Madinah menuju ke Badar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggalkan kota Madinah, beliau berharap karena beliau mendapatkan kabar ada rombongan dagangan, onta yang membawa dagangan daripada orang-orang Quraisy yang dipimpin di saat itu oleh Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam. Mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka pergi berdagang di musim panas, mereka ke Syam, kalau di musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada orang-orang kaum musyrikin yang mereka berdagang ke Syam dengan membawa 1000 onta dan hasil dari perdagangan mereka 50 ribu dinar, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama sahabatnya keluar untuk menghadang mereka, karena dahulu mereka orang-orang musyrikin merampas harta benda umat Islam di kota Mekah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mendapati mereka karena mereka telah sampai di Syam, namun Abu Sufyan khawatir kalau ketika berangkat tidak ditemukan, dikhawatirkan oleh Abu Sufyan ketika dalam perjalanan pulangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mendapatkan daripada rombongan orang-orang Quraisy yang membawa harta benda yang begitu banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berusaha untuk menghadang mereka dengan para sahabatnya ketika mereka pulang daripada Syam. Maka Abu Sufyan ketika mendengar itu ada kekhawatiran, maka mengutus seseorang menjadi mata-mata yang bernama Dhumdhum bin Umair untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan diberi bayaran 20 ribu dinar. Dan mengenai perang Badar ini sebelumnya, Sayyidah Atikah binti Abdul Muttalib pernah bermimpi bahwasannya ada suara yang menyeru, memberikan peringatan, "Keluarlah kalian ke masyari'ikum, ke tempat-tempat yang kalian akan terbunuh." Maka dan di mimpi tersebut terlihat rumah daripada orang-orang musyrikin hancur lebur semuanya, berantakan, berkeping-keping rumah daripada orang-orang musyrikin kecuali rumah dari keluarga Bani Hashim dan Bani Zuhro. Kenapa kok enggak hancur? Karena Bani Hashim adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Bani Zuhro adalah keluarganya ibunya Nabi Muhammad As-Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Kemudian setelah 3 hari daripada mimpi tersebut, maka Abu Jahal menyatakan bahwasannya jika kejadian atau mimpi tersebut tidak terjadi, maka kalian wahai Bani Hashim adalah paling pendustanya manusia. Kemudian subhanallah, iblis memberikan rayuan dan tipu daya kepada orang-orang musyrikin, sehingga mereka dengan tipu dayanya iblis, mereka semuanya tergerak untuk keluar melindungi harta benda mereka, menghadapi daripada orang-orang muslimin. Sehingga disebutkan hampir semuanya keluar untuk siap berperang. Orang-orang musyrikin, kalaupun ada di antara mereka yang tidak siap keluar, maka dia mengutus seseorang untuk mewakili dia menghadapi orang-orang muslimin atau nabi dan sahabatnya. Disebutkan bahwasannya di dalam perang Badar tersebut, nabi memerintahkan untuk menghitung sahabatnya. Ternyata ketika dihitung jumlah sahabat di saat itu cuma 313 sahabat. Tetapi Nabi SAW bergembira. Kenapa Nabi bergembira? Karena jumlah tersebut sama dengan jumlahnya pasukannya Thalut ketika memerangi Jalut dan berhasil mengalahkan Jalut. Nabi SAW mengambil faedah yang sangat baik. Dengan jumlah tersebut Allah akan memberikan kemenangan dan Allah akan memberikan pertolongan. Dan banyak daripada sahabat yang mereka di saat itu minta maaf kepada Rasulullah SAW karena mereka tidak mengikuti peperangan Badar, sebab mereka tidak tahu kalau keluarnya Rasulullah dengan sahabatnya akan berperang. Tujuan utama ingin menghadang kafilah daripada Abu Sofyan dan yang lainnya dari orang-orang musyrikin yang membawa harta yang berlimpah ruah. Maka Nabi SAW mengetahui karena ada kesungguhan dari hati mereka ketika berhalangan tidak ikut berperang, Nabi SAW memaafkan mereka. Bahkan disebutkan bahwasannya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka itu sangat luar biasa. Mereka siap berjuang, berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaupun yang masih dalam usia belia. Sa'ad bin Abi Waqqas diceritakan ketika akan berperang bersembunyi. Kenapa kok bersembunyi? Karena takut kelihatan sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab di saat itu masih kecil. Ketika kelihatan sama Nabi, takut dilarang ikut perang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ibn Waqqas juga diceritakan, Umar ibn Waqqas pernah ketika mau berperang juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu masih terlalu kecil wahai Umar. Maka menangis ini Umar. Menangis sambil menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, jangan engkau halangi aku ya Rasulullah untuk mendapatkan syahadah, untuk aku mendapatkan predikat mati syahid ya Rasulullah. Padahal di saat itu masih kecil, dilarang untuk berjihad, berperang, malah menangis. Diceritakan bahwasannya dalam perang Badar, jumlah onta daripada kaum muslimin cuma 70 onta. Sehingga setiap tiga sahabat bergantian di dalam satu onta, termasuk Nabi Muhammad SAW di saat itu bergantian dengan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib dan dengan Zaid atau dengan sahabat yang lain menurut sebagian riwayat. Nabi pun bergantian satu onta untuk tiga orang. Kemudian orang-orang musyrikin mereka punya 70 onta. Dan mereka punya 700 onta. Dan mereka punya 1000 daripada kuda. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muslimin sab'in faras, muslimin 70 onta dan 2 kuda, sedangkan musyrikin 700 onta dan 700 kuda dan 70 faras, 700 onta dan 70 kuda daripada orang-orang musyrikin. Nabi SAW dan sahabatnya persiapannya sangat minim sekali. Banyak di antara sahabat yang tidak pakai alas kaki. Banyak daripada sahabat yang pakaiannya kadang-kadang untuk nutup auratnya di saat itu kurang. Untuk makan kurang. Mereka dalam keadaan fakir ketika di dalam peperangan Badar. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, jika mereka tidak beralas kaki, ya Allah, bawahlah mereka, ya Allah. Dan jika mereka tidak atau kekurangan pakaian, ya Allah, maka berikan pakaian kepada mereka, ya Allah. Jika mereka dalam keadaan lapar, maka berikan makan kepada mereka, ya Allah. Jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin, maka kayahkanlah mereka. Subhanallah, tidak pulang dari perang Badar para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali mereka telah membawa harta benda yang berlimpah ruah. Mereka banyak mendapatkan pakaian, banyak mendapatkan kuda. onta. Satu sahabat kadang-kadang bawa dua onta, bawa dua kuda. Mereka mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perperangan tersebut terjadinya di satu tempat yang dinamakan Badar. Badar ini sebagian menyatakan adalah sumur, yang mana yang pertama kali menggali sumur tersebut namanya Badar, maka tempat tersebut dinamakan Badar. Dan peperangan ini adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, mempunyai keagungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabatnya, malaikat-malaikat Allah dan para jin. Disebutkan bahwasannya Allah mengirimkan 3000 malaikat, kemudian ditambah oleh Allah dalam perang Badar tersebut 5000 malaikat bergabung dengan pasukannya kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat perang Badar tersebut kelihatan sangat gelisah, seperti ketakutan luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sampai-sampai ditegur sama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an. Ditegur sama sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu ya Rasulullah. Padahal ketika di dalam Gua Tsur, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau menyatakan, "Bagaimana wahai Abu Bakar? Kita berdua sedangkan yang ketiga yang bersama kita adalah Allah Subhanahu wa taala." Nabi ketika di Gua Tsur menyatakan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, kalau mereka ini orang-orang musyrikin menemukan kita dari sini, ini Allah bukakan jalan bagi kita. Subhanallah, ditampakkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an jalan tembus dari gua itu dan lautan yang telah siap dengan perahu-perahunya untuk bisa lolos daripada kepungan Abu Jahal ketika di Gua Tsur. Tapi subhanallah, ketika di perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seakan-akan begitu gelisah, seakan-akan begitu ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu tidak ada lain tujuannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan ketika di dalam peperangan Badar tersebut ada 3 orang sahabat yang bergantian di dalam satu onta, ternyata ontanya di tengah jalan terduduk, enggak bisa melanjutkan perjalanan. Maka ketika ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi kepada kalian? Unta kami duduk ya Rasulullah, enggak bisa meneruskan perjalanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air, berwudu, kemudian beliau percikkan, ya. Kemudian beliau usapkan ke unta tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Naiklah kembali." Subhanallah, barokah daripada air yang diusapkan oleh Nabi Muhammad, unta tersebut bangun kembali dan berjalan seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada unta tersebut. Kemudian diceritakan bahwasannya ketika di perang Badar, di tempat Badar tersebut disiapkan tenda untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi di saat itu banyak berdoa. Sampai semalam suntuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Tidak tidur semalam suntuk. Beliau takut dan beliau menyatakan, "Ya Allah, jika kami kalah ya Allah, maka tidak ada satu lagi manusia di muka bumi ini yang akan menyembah kamu." Dan beliau mengulang-ulang kalimat ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, sampai ridaknya beliau, surbannya beliau terjatuh. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq menenangkan beliau dan menyatakan, "Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu ya Rasulullah." Kemudian disebutkan bahwasannya ketika dalam perang tersebut, sebelum peperangan itu terjadi, terjadi duel terlebih dahulu. 3 daripada orang-orang musyrikin maju terlebih dahulu, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth, Syaibah, kemudian Al-Walid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Hamzah, Abu Ubaidah dan Imam Ali bin Abi Thalib juga untuk maju menghadapi mereka, sehingga akhirnya umat Islam, Sayyidina Hamzah mampu membunuh Uqbah, kemudian Abu Ubaidah mampu membunuh Syaibah walaupun juga terluka, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mampu membunuh Al-Walid. Kemudian setelah itu terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Kemudian secara ringkasnya kita ambil dari hikmah ini bahwasannya bagaimana para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu hendaknya kita meniru apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kita punya ghira, kita punya kecemburuan atas apa-apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi kita dilecehkan atau Islam dilecehkan atau agama dilecehkan, kita umat Islam harus bangkit, siap berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja mungkin yang bisa saya terjemahkan, masih banyak kekurangan, mohon maaf, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.